لما فكان يتفرغ للعلم ويذهب إلى حانوت الكتب ويقرأ فيها كتبا ولا يشتريها لقلة ذات اليد، لا يشتريها. وهنا قضية عدم شراء الكتاب فيها ملحظ، وهو أن الإنسان أو الأستاذ مهما كان لا يستطيع أن يشتري هذه الكتب مهما كان. صحيح أن بعضهم عنده غنى، يعني يستطيع أن يؤمن ما يجده أمامه. وأذكر أننا كنا في مرحلة الدراسة العليا ونصور المخطوطات، نجد مخطوطة نفيسة فنصوره، بعد مخطوطات نصوره بخمسين ريال ستين ريال، خمسين على الطالب في السبعينات كثيرة، خمسين في وقت هي 150 درهم تصوير مخطوط. وأنت لا تريد تصوير واحد أو اثنين، تصور 6-8-10 مخطوطات يصير فيه مبلغ كبير. فكان شابا من الخليج يأتي، سبحان الله شوف فضل الله، يأتي بالمصورة مصورة كبيرة ويصور المخطوطات التي يجد أمامه، لا يذهب المخطوط إلى المصور إلى الدكان. المصورة ذاتها جاء بها عن بكرة أبيها وأدخلها إلى المكتبة ويصور. فقلت سبحان الله نعم المال الصالح للرجل الصالح، انظر إليه يصور ما يشاء من الكتب المال. وفي ذاك الوقت عندهم مرسيدس 500 سوداء، هذا الكلام في سنة 79-80، شوف كم سنة ويصور. فلما جئت إلى المغرب بكيت على أبنائنا وطلابنا بكاء مرا، وبدأت ألاحظ أن الطالب ليس عنده أقل ما يكون من المصادر ومن المراجع، ولكنها قسمة الجبار بينا. ثم تذكرنا ما ينشده كثيرا الدكتور العلامة محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله، صاحب الفضل بعد الله على هذا البلد الشرقي، قال: وعالم يسكن بيتا بالكرى، وجاهل يملك دورا وقرى، لما قرأنا قوله نحن قسمنا زال المرى. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في حياة الدنيا. قال: لما قرأنا هذه الآية زال المرع، زال الجدل، زال الجدل، وزال المناقشة في موضوع. وعالم يسكن بيتا بالكرى، وجاهل يملك دورا وقرى، لما قرأنا قوله نحن قسمنا زال المرع، رحمة الله عليه. رأت به سنة 73 في الأحسن إلى المسجد في مكناس، وكنت أنا وهو من غير ثاني، فأسرعت قليلا من الخفيف الشاب، فقال نهرني، قال: لا تسرع يا أخي فلست في سني. والدكتور يقول مثل هذه بالسهل عنده: لا تسرع لست في سني. وقال لي: عمري 87 سنة، أنا حفظت بسنة العالم الدكتور عمره، وهذا الكلام 73-74، وتوفي رحمة الله عليه سنة 87، احسبوا كم، يعني الرجل وصل إلى 100 رحمة الله عليه. ومن عجائبه أنه جاء إلى مسجد النور، وكان قد بنوا الكنيسة حديثا بجنيه السبعين، فلما وصل وقائده يقوده سمع الناس يقرؤون الحلم، فقال لقائده: ما هذا؟ قال: نعم استقرأوا الحلم. قال: مبتدع مبتدع مبتدع، ارجعني. ورجعوا له يصلي الجمعة. تعرفوا من هو الدكتور ومنهجية الدكتور وصلابة الدكتور في الحق رحمه الله. ثم إن طعامه في بيته من ألذ الطعام، طعامه طعام عجيب في بيته، يضع الصحن الكبير وفيه الخضار واللحم وفيه من الاشياء عجيب طعم هذا كله. احفاده الصغار في ذات الوقت كلهم يطلبون بنا وهم صغار، فلان وفلان وفلان وفلان من المعروفين. فكان الطعام لذيذا، فلما جلست قالوا له هذا فلان، فلما سمع اسمي قال لي ما تعرف التوفيق. انا في ذاك الوقت عمري 16 سنه او 15 سنه كذا يكون تقريبا. فانا اجبته وقلت له عرفت التوفيق كذا كذا. قالوا هل انت من عائله هذا الملك؟ قلت له نعم هي عمومتنا. قال كان رجلا وكذا وكذا ولا اعرفه، وأخذ يذكر لي بعض المواقف في أيام المقاومة وجيش التحرير وأيام حماية الاستعمار، هذه الأشياء اللي معروفة يسموها الوطنية، الوطنية الصالحة. لذلك رحمة الله عليه. وحكى لي، حكى لنا، قال كنت في ألمانيا وكان في الدنيا يعني كانت المواد والمؤة قليلة، ومعنى ذلك من تتكلم عن أول القرن لعده في الثلاثينات أو في الأربعينات من قرن العالم الأولى أو الثانية. قال وكنت أدرس وكنت أسكن عند عائلة ألمانية، قال ويعطون لكل عائلة ربع كيلو من الزبدة، كل عائلة ربع كيلو ليس أكثر. قال وبما أني أسكن في عند عائلة عندها بعض أفرادها من المسؤولين فكانوا يضاعفون لنا الحصة من الزبدة. هذا مما قاله الدكتور وسمعته في الطلب هذا وأنا أستمع. صليت معه فجر ضرارا في المسجد في أجنة، صليت معه المغرب والعشاء في الجامع الأعظم يدرس في الصحن، وأول مرة في حياتي أسمع واحدا في المسجد يقول يا دكتور ما حكم الله في كذا. أول مرة أسمعه في حياتي أن واحدا في المسجد يسأل الشيخ ويقول يا دكتور. ما عرفنا في غابنا إلا يا شيخ سيدي الله نعم الشيخ يسمع نحن يعني. ها ركيل يقول نعمش كيف يقول العمش؟ فانظر في أي ما أنت هذوك الملبسون الذين يأتون من بعض الجهات لا من سيئ بيدي، ولكن يا بنفسي أنا عارف أن ذلك يجي من هذا المريض العمش. يعني أن الإنسان يريد أن يستعمل كلمة جيدة ولكنه يضمنها تضمينا سيئا. فعلى كل حال نسأل الله أن يحسن عاقبتنا وأن يحسن ألفاظنا وأن لا تكون عندنا درسة ولا خلسة في كلامنا، يكون الكلام عاديا. اليهود كلامهم كثير يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين يقولون راعنا. قال ربنا عز وجل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة يريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين آمنوا يحرفون الكلمة عن مواضعهم ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا، هي تكررت راعنا، لين بألسنة وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظر لكان خيرا كان خيرا ولكن لعنهم الله الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا صدقا لما معكم من خاف أن مطمس وجوها أنا ردتها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر. وإحنا حاولنا نمشي وشوية في ثمن لأن الحفظ ما يجي إلا من أول الربوع والمقصود أنهم يقولون راعنا وراعين من الرعونة، لا يقولون راعين من المراعاة وإنما يراعين من الرعونة. ويقولون السلام ولا يقولون سلام. لذلك القرآن يقول الحبيبون الكلمة من بعد مواضعه يقولون يحبكم هذا فقلوه فإذا بتتوه أحضر. المقصود أن من لبس بالكلام فإنما يتشبه بهؤلاء. ها؟ وما هم من الكتاب وما هم من الكتاب يعني أنهم ينطقون بالكتاب يحاولون الاحتجاج بالكتاب. ولا شك أن لي اللسان ليس هو الاستدلال الصحيح بالكتاب، فإنه لا يقرر الدليل من الكتاب، وإنما يحاول أن يتمسح بالكتاب وأن يزعم أنه يستدل بالكتاب. هذا الدكتور الهلالي رحمه الله. ها؟ أيوة، هذا كله جئنا للإخوة وقلنا لهم ماذا تقرؤون من الكتب، فخرجنا إلى هذا الأمر. وأنت ماذا تقرأ؟ العقيدة في الله المقرر، حيث مقرر والمقرر وأقرأ كتاب العقيدة في الله عقيدة في الله. أيوة تقرأها وحدة هذا تنتقل إلى غيره. جميل، جيد لجيد، وضيف له شي حاجة أخرى. ها؟ العواصم من القواسم، العواصم من القواسم لابن العربي. ممتاز. الفرق بين الفرق، الفرق بين الفرق لعبد القاهر. أنت إذن معتني بالفرق. آه جميل. العواصم من القواسم في بيان مواقف الصحابة لله ثم للتاريخ. لله ثم للتاريخ. لله ثم للتاريخ. إذا أنت أذوك الشيعة ولا؟ ها؟ ها؟ وحلوا بساحتك يعني، وغضبت لأجل الحق. وأنت يا شاب تفسير الموطأ. تفسير الموطأ لمن؟ فنازعي يعني. فقط هذا الذي معك الآن؟ سيد الخاطر. سيد الخاطر لابن الجود، سيد الخاطر في الرقاق ابن الجود. وأنت؟ أبجديات البحث العلمي. إذا أنت تقرأ مناهج البحث، ويعنيك كتابة البحث، يعني أنك تشتغل بالبحث الآن، هو همك. ها؟ هو واحد من همومك. طيب بس بارك عليك، بارك عليك. وانت ماذا عندك؟ ما اسمه؟ لمن؟ تمهيد للباقي الداني، ابو بكر الباقي الداني. قلت تمهيد للباقي الداني مشهور. وهذا هل تجد من يشرحه لك؟ ها؟ هل يشرحه احد لك؟ كبير عليك يقال يجب ان تجد من يشرح هذه الكتب الكبيره، والا الكتب الصغيره هي في البدايه. تفضل. وانت تجد حديث ابن قتيبه انت كصاحب من الاول يكفي طرق العمل. وانت الادبيه انت تشتري الى اللغه. بركة. ها؟ عند من وقفت؟ عند والبنات عندكم حاجة؟ عندما رفعت؟ قال المطرح الإمام أحمد قبل الطحاوي، ابن أبي عاصم قبل الطحاوي. السنة للإمام أحمد، السنة لأبي عاصم، السنة للخلاف، كل هذه كتب في القرن الثالث. ثم بعد ذلك في القرن الرابع جاء الشريعة للأجوبي 360، جاء التنبيه والرد للمرأة 360، وجاء أبو إسماعيل الصابوني بعده، وجاء اللالكائي، وجاء البربهاري في كتاب السنة، وهؤلاء كلهم العقيدة عندهم هي حدثنا فلان عن فلان عن أبي بكر، عن عمر، عن عثمان، عن علي، عن الصحابة، عن التابعين، عن أتباعهم، عن أهل الحديث. هذه العقيدة عندهم. الإبانة لابن بطة، الحجة على تاريخ المحجة، كتابان في الحجة، أحدهما للمقدسي والثاني لابن قوام السنة، وكلها الكتب الأصول في العقيدة. كنت تجمع إلى منهج الأثريين اجتمع لك التفسير مع الحديث وكذلك المعتقد. ها؟ هذه كلها مستوردة في السنة للإمام أحمد، السنة للمهدي العاصي، الشريعة الأجوري، الإبانة عن أصول الديانة لابن بطل أكبر، عقيدة أهل السنة، الإبانة، الإبانة لأبي الحسن، لا الإبانة لأبي الحسن الأشعري، ولكن هذه الإبانة لابن بطل أيضا، الإبانة لابن بطل وهو واقع في أربع مجلدات أكبر من كتاب إبانة لأبي الحسن. الإمام أبو الحسن الأشعري له كتابان في عقيدة أهل السنة، إحداهما أو أحدهما اسمه الإبانة، والثاني الرسائل لأهل الثغرة. أما مقالات الإسلاميين في بيان الفرق، أما عقيدته التصريح بها ففي الإبانة وفي كتاب الرسائل إلى أهل الثغرة. وتجادل الناس هل رجع أبو الحسن عن أشعريته التي هي الطور الثاني من أطوار حياته، فحقق المحققون بأنه تراجع ووثقوا نسبة الكتابين إليه وأنهما حقيقيان صحيحان بالأسانيد وتوثيق العلماء أنها إليه، وأذى الأشاعرة أن ينسبوا إليه ذلك واستمروا على القول بعقيدة أبي الحسن في الطور الثاني. وأما أبو الحسن فأطواره ثلاثة، كان على الاعتزال لأنه ربيب المعتزلي الكبير، وبعد ذلك انتقل من الاعتزال فصار على مذهب على المذهب الذي هو مذهب الأشاعرة نفسه، ورد ونافح وأصل الاعتزال، ثم الانتقال من الثاني إلى الثالث هو محل الخلاف، والذي تجده عند المحققين أنه انتقل، ولكن الأشاعرة أبوا لأن الإبانة في الطور الثالث والرسائل إلى أهل الثغر يثبت العقيدة كما يثبتها السلف، وقال أنا على عقيدة أبي عبد الله أحمد بن حنبل. نعم، قال قول من الذين قولوا به إبانة التي يجينا بها كتاب الله وسنة رسوله. وجلس في بيته 15 يوما، جلس في بيته وجلس 15 يوما، وقال من عرفني فقد عرفني ومن يعرفني فقد يعرفني، فهو يصف أشعري وخلعني جفاني، وقال خلعت ما كنت عليه فما أحلى رضاه، فهو كان الذي يجب من الشرع ماذا نصح مفتوح مجرد نعم قل هنا ثم لا أسحب العقيدة ويا من يدرسون العقيدة ويا من يركزون على العقيدة سيقال لكم أشوية انظروا ما بما تبينون، لأن هؤلاء كل من أثبت لله الصفات على ما يليق من ذلك من غير تنزيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تشبيه قالوا عنه التشبيه وقالوا عنه التشويق، وعلامة أهل البدع تشويق أهل السنة الحسنية، الحسنية عندهم من الذين يثبتون الصفات، فمن قال في صفة من الصفات كما قال ربنا عن نفسه وقال النبي عنه صلى الله عليه وسلم سلوه حسنيا وسلوه مزسنا ومشبها، ومن مشبها فعوزي الحقيقة عند العلماء فهم الحضانية أتباع محمد بن طبان في الإسلام، ما يقولون الشمع يتشمعون على المصدر تبصر من الأعلى يكون مكشوفين أما المثبتة من الشفاء فالوجود مكشوفون الشفاء ولكن الأشاعرة يحطون على أهل الحديث ويسمون من حشمية ومن جسم من بعد أبي حسن الأشعري إلى من الآن وأن تراه من فترات الدولة تكتشف أعلاما كبرى من أبي حسن الأشعري من علماء السنة ك ابن عساكر الدمشقي وقد كتب المدرس أمس المال تبنين الكلمة المسلم ثم نسب إلى أبي حسن الأشعري ومشروع المسجد بجزء تبيين كلمة المكتوبة ابن عساكر الدمشقي محدث بتبيين أنزاله الإيمان وكان علمه بالقصر الأشعري ثم فوق 406 تبيين من كباء الأشعري بعد أبي حسن ثم أبو بكر المختلف الباقي الوالي وهو من أدونة الأشعري كما قال المسلم من أقواته مبينا وعلما ونفع الله به ورد على الأرض البدع ورد على الأرض الإلحاد الروج الخصوص وقال المجلد الخامس من التفاوت في الكلام على ابن بكر من ذلك ذلك المجلد الخامس من التفاوت ابن تيمية قال ابن الخامس من الله التوفيق هذه مقدمة لأجل أن هي التوسعة وقد جاءت التوسعة فهي نفس جهة الخطابة والخطباء وما تعلمت بذلك وقد كنا وقفنا عند بعض الآداب والأحسان المتعلقة من الخطابة وصار الكلام في المكونات أو الأسباب أو الشروط التي يجب أن تكون للخطيب فكان الكلام على قوة العاطفة وقوة الشخصية وثقته في علمه ودينه وتجمله في شعرته وملابسه وان يكون واسع الاطلاع فهذه صفات تبين للخطيب ما ينبغي ان يكون عليه فكما تقدم الخطابة صناعة والصناعة قد تتطلب من الخطيب أن يحاول تدقيق فيها وإتقانها ففي صفات الخطيب والخطابة ذكروا هذه التي ذكرت لكم وغيرها وغيرها قضية قوة الملاحظة عند الخطيب مما يذكرون من جنس التوكيل فماذا يقصدون بقوة الملاحظة عند الخطيب ماذا يقصد بقوة الملاحظة أنت تفهم من قوة الملاحظة هي قوة الملاحظة فيلاحظ بقوة ويستطيع التفرس في أحوال المخاطبين وأن ينظر إلى صاحبهم وغضبهم حرقهم ردهم استفادتهم عدم استفادتهم ينظر إلى ذلك كله من قوة ملاحظة المخاطبين فإن كانت ملاحظة مطولة وكان صاحبه أو صاحبة مرتبين وتأمل وتوسل في الناس أمكنه أن يستخرج الموافقة منه في الكلام أو مخالفة له وهل هم مستعدون عند السماح له مستعدين وفائدة حقه ما يزيد الخطيب هو ثم لاحظه اي شيء يزيده ها أنا ملاحظتي قوية المخاطبين لكن مسافة بعد قوة المخاطب الآن وجدنا الاستجابة ما الذي يجمع على أطمئن إذا ما شفت إجابة أو استجابة أو تجارب غير أسلوب وغير الخفار وغير الطريقة من كنت مشرعا في الكلام قطعت الكلام ضرقا إن كنت مشرعا إن كنت خائبا في موضوع أراه لا يصلون إليه وقد حلقت في برج وجب أن أنزل إلى سد صغير وإلى مهد من الأرض إلى مهد من الأرض وأن لا أبقى مرتفعا في جبل فشربت أنا أعناقهم إلينا وهم لا يستفيدون فإذا قوة الملاحظة الذي يترتب عنها نفسي ما الذي يترتب عنها أن تطمئن على المدعومين فتزول فيما أنت فيه والمدرس إن وجد من يفهم أحسن واستعد بكلام أكثر واستحضر أجهزته أكثر وتوسع في الموضوع أكثر فمتى وجدتم الرجل من بصر بالكلام فإنما يجد من يفهمه إن وجدتموه اختصر الكلام وقطع المحاضرة بسرعة فاعلموا أنه لم يجد متابعا ولا مستفيدا ولا من يرعى الموضوع الذي يذكره فإذا إما أن يستمر ويطمئن على كلامه وإما أن يتراجع وهم الناس أن تركن الكلام بحسب ما يتوفر لك من غير أن تبرر الناس هناك من يلقي ولا يريد أن يستفيد الناس أو لا يستفيد لا يراعي المحاضرين يعني قوة الملاحظة لا يستعملها في المحاضرين يركز جهده على كلامه واستحضار أدلته وأن يسردها على الناس سردا بلى هناك مثال واحد وهناك من ملاحظة ليس له ملاحظة في الناس ولكن لا شك أن هذا لا يمكن التجاوب بينه وبين الناس فكأنما يقرأ عليهم شيئا ثم ينصرف يقرأ عليه من ورق أو من فضول وينصرف فلا يستحسن هذا الشيء على الإطلاق أن تقرأ وتنصرف قالوا أيضا من الأمور التي ينبغي أن تكون في الخطيب ومن صفاته حضور الذميمة حضور الذميمة هي أن يكون هذا الرجل يعني سميع الفهم من العلمين وأن يكون قادرا على الإسراع في إدراك ما يريدون وأن يكون ثقيلا في فهمه ثقيلا في ملاحظته ثقيلا في تصرفه فالثقل يخالف البلاغة أو سرعة الجميلة وذلك يكونون سرعة الجميلة حضور الجميلة البديهة هو ذات الفهم للأمور السرية هذه السنة البديهة يجب أن تكون حاضرة وألا يكون ممن يبطئ في التصنيف ضمن الحاضرين يبطئ في الفهم بديهته ليست حاضرة فيجب أن يكون كذلك فإذا كان يلقي خطبة واعترضه أحد ويجوز لحاضر خطبة الجمعة فضلا عليهما أن يكلم الخطيب فهم أنه في الجمعة كان من يكلمه لا ينبغي أن ترتدي فلو فقدت حضور البديهة لارتبت ولو كان عندك قدر فيوجد مع الشافعي يقول في الأبيان فصلوا سوف يرفع اسمه او لا يرفع سيخاتمه فماذا اعددت له من سرعه بدلتها او كواحد في المانيا مره سئلت سؤالا عن المباني فاجبت فكان واحد من الناس وتدخل في الجواب مباشره وقال لماذا انت تكرم المباني فأرسلت لماذا تكرم المباني هل تجيب على الفور او على التراخي فأرسلت الجواب الحجم اللي في الفور او التراخي جواب معروف لكن مواجهه هؤلاء لك وانت الخطيب يجب ان تكون على الفور او على التراخي على الفور على الفور يعني بسرعة فبمجرد ما يطرح وهو يطرح أن تتفكي سبب هذا هو الفور هذا هو سرعة الدنيا فقلت لهذا السائل قررت المذاهب لأنها مذاهب السنة والاتباع عندك مانع أن تتبع السنة راجع هو اختلف مرتين قلت له مالك ماذا يقول في المنام محدث فقير كبير نعم احمد فقير محدث كبير الشافعي ماذا يقول في هؤلاء قلت له يستطيع ان يتفرق قلت له يجب ان تفرق بين التمدن الذي مع تقرير الدليل وهو مذاهب هي مذاهب كافه العلماء حتى البخاري نسب الى مذهب الامام الشافعي وذكرت له ترجمه طبقات الشافعيه وتعالى تخرجهم طبقات الشافعيه يقول الامام البخاري هو ابن الشافعي البخاري الشافعي باعتبار نشاته ولكنه لا يتعصب لمذهب الشافعي بل هو على طريقه اهل الحديث في تقرير الدليل لكن لا يمنع ان تكون النشأة شافعية وهكذا ابن عمر بن عبد البر مالكي لكنه يقرر الدليل ويخالف من المالكية في مسائل ابن العربي ابو بكر خالف المالكية في مسائل القاضي عبد الوهاب البغدادي 422 خالف المالكية في مسائل فإن هذا هنا تتجلى لك صعوبة الخطبة ومهمة الخطيب الصعبة حين تزال القضايا الخلافية التي فيها حساسة عند الناس هذه السنة في رمضان أنا أقرأ بعد صلاة التراويح وهذا الكلام في 12 ليلا منتصف الليل أقرأ حديثا في البخاري ومسلم وحديث ثوبان في هدوم الحرب من احباب اليهود والنبي عليه الصلاه والسلام الحديث فيه حوار عجيب وتوقفنا عند الحديث فلما شئنا نتحدث في الحديث بقينا حوالي الساعه ولما شئنا الى سؤال الحرب لما سال عن الرجل والمراه كيف يذكر وكيف يؤنيك والحبيب كما في الصحيح البخاري ومسلم ورويت مسلم جدتي مرض مسلم ولدي فاحتوت قام واحد بذلك ولا شر ولا اخطار ولا اشعار فقال هذا الحديث يخالف الحقيقه العلميه وقال هذه المدينه انفعال فانا رجعت الى الخلف قليلا وقلت له الحديث متفق على صحته وخالف الحقيقه العلميه وهل من شرط ثبوت الحديث عندنا ان نثيره في المختبرات هل متفق عليه يخضع للمختبرات هل هو في التحاليل الطبيه قال ولم يقر هذا الامر العلم لم يقل بهذا الشيء ويتكلم ولا ينقل عن الكلام فسبقت نفسي وكلمته ثم كلمته وانا اعلم انه في اصله مؤدب ولكنه اشرب بفكر منحرف وهذه مشكله الخروج عن العلم ولا يلزم السلف يوصل بالعلم لان العلم هو حاسم والفقه هو العاصم. ومتى خرج المجتمع عن هذه القواعد أصبح عودة هذه الأقوال أو هذه القواعد المتركة عن هؤلاء، فهو تركى شيئا عن بعضهم. ولا عدد من 5 سنوات وكان يبدو معنا في كل رمضان وليست مقدمة، ودود ولطيف جيد مؤدب وليس كذلك، لكن هذه الفكرة التي دخلت في رأسه من زمان وعاشر ناس. فقلت له يا فلان أنا أعلم أنك بدأت تتغير وأظن أن الرفقة في ذلك تأثيرا، فأنت متأثر برفقة. وبعد أخذ مرض كلمته في السفر وأخذنا، جاءني مرض أخرى في المدخل أيضا ولم يكن يسكت، ثاني مرة قالوا له إما أن تسكت وإما أن نحذرك ونخرجك من المسجد، فلم يسكت. فقام إليه شرقي من شرق المغرب من أولئك الرجال المجاهدين، فحمله متربعا للمكان. فانقلبت الصبية إلى إسراء سيدي، أخرجه قليلا خارج المسجد واستتابه، قال تبين الله لا ترجع إلى المقاطعة ونسجد البلد ونعلم الله أنه مؤثر، لكن الأحاديث هي متفق عليها. فانظر ماذا فعل المسجد به، أن أحاديث البخاري ومسلم متفق عليه يجب أن تخضع للمختبرات، وإذا أحاديث الطب ما تقبل إلا بالمختبرات. الحقائق العلمية إذا أن تعرض على الجغرافيا وعلى علم الفلك وعلى علم النجوم فإن أثبتها وإلا فنظر بها عن الحدث، وهي متفق عليها والعلماء قبلوها وعملوا بها والصحابة في مقدمتهم. فنحن نتراجع في تاريخنا، هذا تراجع في التاريخ. وغاب الزمن ثم رجع وزال سيد حكمان كثير من الأمور تجول بالدعاء، وكثير من الأشياء نقضي عليها بالدعاء، وحتى لو كان هو برد شديد أنا لا أقل معه حق الرد، لكن طريقته بالكلام شديدة قد تسلم عليه مجلسنا، فإن بالدعاء سوف يسقط في يديه. وهذا الشاب في سنة 96 في شرطة كورونا قريب من برشلونة، أجبت بعضهم لما تكلم على المشاكل عن حرب معاوية وعلي، فأجبت فكان الشاب مغربي أشهر مغربي حليف الفكرة، قال لي لم تجب فلم أجبه، وأعدت الجواب كما قلت في الأول ولم ينتهك ثانية قال لم تجب. فقلت له أنا إنك لا تنفي مطلق الجواب ولكن تنفي جوابا معينا لم تجده في كلامي. قال ومن أنت ومن أرسلك وكيف جئت؟ ثلاث أسئلة أنت في شنطة كورونا سنة 96 وذا جاي مما استدعيته إلى هذا المسجد من تارغون تارغون كان في الضوء عنده جاهلا من الضوء فكيش من الضوء على وجوه قالوا إخوان يقولون برشا في هذا المسجد برشا في هذا المسجد في العادة فنظر وهذه طريقة للسفر وليد في كل يوم أكل شيء برشا حتى لا يهم التنمى الشفرة ثانيها. فلما استدعونا أخبرنا عليه وذكرنا له وشدته قال من أنت وكيف من أرسلك وكيف جئت؟ قلت أما أنا فهذا جواز وأشرح لك أن تنظر فيه في جوازك تستر تقرأ هذه قصدي والدعابة تسقط الجواب المعتاد. أما كيف جئت أما من أرسلني كيف أنا استدعوني أهل المسجد؟ قلت له الله يد الله ينزل امامك ما يتكلم بالكلمه في المسجد من غير منه لا تدخلون المساجد جديدا تقولون ان فلان من فلان ان الحمد لله نجده من السالمه لا تدخلون الطريق لا تدخلون المساجد الا بدينه والا بترتيب والا بنظام نحن مخلوقين من صلبار ولا نشأنا من صلبار ولا علمنا والدنا صلبار ما علم الله بشيئا فأنتم وطلعنا وجيتم من استبعين وكان استبعين من نسي فهو موجود معك والذين الذين جئت معهم هم أهل الدوش وطلبون لقد يكون سؤال مصرحاً وكيف جئت هنا أفهمتكم وكيف أن كيف جئت فقد جئت بالطاقرة فضحك الجمهور فهو أسقط بمن بعد يعني حصل الجمهور أكبر مما أكبرنا ولكن فإذا شاء يضحكوا معي فإذا نفع فيك إن شاء الله أذكره كل إن شاء الله شو نتمنى أكثر مع ذلك إيش المذكرة ما تستطيع أن يتابع معي أنني من الذكرة أو ساقط من جوابه تابع ولا وسوى ربما من الكتب فأنا تكون عارف المشي ممكن ما تعرفوش ومشي مش سبت عني أنت تسمع كلام ربما هذا كان يقول فكان يفهم بكامل فجمع الأسرع قلت له هذا هو الأسرع ممكن أن أكبر عليه يكفي بأسرع بيرانين وفي سئين جاهد أسرع بيرانين دون ما سنة واحد مسيني وإن واحد حسني مثل الأربعة ولا عشرة وسلالة قريبة من الأسرع بصرة إلى إيران وكله حسيني هذا ملة لك الحسيني هذا آية الله لك الحسيني كلهم سيستاني الحسيني المريناني الحسيني الطهراني الحسيني الكراني الحسيني رفسنجاني الحسيني كل شيء حسيني على الأشرف كلهم جميع الأخوات الكرام الأشرف جعلوا الكرام مكينيش في المدينة النبوية أقول في ربنا البطولة خلق هذا مكينيش في المدينة السنة فأنت أخي أبراد خلق البطولة في ربنا وعلى كل حال الإخوان كيّن بخلق حرام المثير فإنت كمن خشيت أن يضربوا فأوصيت أن لا يضربوا وقلت لهم خلوا يمشي الحرام السلام نحن الآن نشر دعوة النبي كله ولا بي ولا بالذكر ولا بالذكر ولكن الشاب هذا مسكين بعد لم يتحصن بالعلم وحسب أن هذا هو الطريق فذهب الآن وفي ذات الصباح طلبني انه ارجعوه حتى اذا خرج من المسجد مسكوه وضعوه فلما ردته قالوا نحن لم نضرب اليوم المجادله لان المجادله في العلم شانك انت ما ضربناه لهذه الحكيه ضربناه لانه تبخل في قدومك الينا ضيفا ونحن الذين استدعيناه فلما تدخل في شؤون المسلم ضربناه حكام على ذلك ما كان لكم ان تضربوه ما كان ينبغي أن تضربوا سرعة الذين يا شباب لما يعارضك في وسط كلامك وأنت تخطب ويقول لك لكن فلانا قال لكن فلانا قال لكن الشيخ القرضاوي قال لكن الشيخ فلان قال فطريقة المشاعر هكذا يتكلم عنهم سرعة الذين تقضي أنه لما تدخل أن تستمع ماذا يقول فإما أن ترد عليه وإما أن تطوي ذكره إذا لم يكن عندك استعداد لجوابه فإن كان سيفسد عليك حد أفكارك سيفسد عليك وصل كلامك سيفسد عليك سخونة المحاضرة فإنك لا تعبأ به وقد تقول له أنظرني سأجيبك وأنت حضرت ما يريد فإذا انتهيت من كلامك رجعت إليه وهنا يجب أن تتعلم كيف تجمع بين أمرين أو أمور أثناء المحاضرة أنت تتكلم في المحاضرة وفي نفس الوقت واحد يكلمك كيف تكمل كلامك وتجيب هذا أو تسمع ما يقول لك الآخر فهذا ممكن للبشر أن يجمع بين أمرين فإذا تدخل اسمع ما يقول وأنت لم تقطع كلامك وكلامك مسترسل في الخطبة سرعة البديهة من جملة ما حصل معي في هذا الباب أننا كنا في مسجد شمال من طريق مسجد الإسلام قبل حوالي 10 سنوات. رجعت قليلا فذكرت القول بن عبد البر فيها، فلما بدأت بالكلام على ابن عبد البر وبينت أن هناك على أقوال أهل المدينة وبين مذهب المالكية، قام واحد كبير السن ورؤيته شيبة، قام من غير أن يرفع إصبعه وهو في المؤخرة تقريبا في وسط المسجد، فقال لكن ابن عبد البر هو من أهل الحديث بهذا الشكل. هذا فيه تدخل واحترام وإنكار وإرباك، مش في إرباك؟ لا لا. هناك من يرتبك إذا تدخل واحد من هذا الشكل مرتبك. فلما تدخل هذا عرفت كلامه، فقلت له على التو، قلت له ابن عبد البر له مذهبان او له طريقان في العلم، هو مالكي يقرر مذهب الامام مالك في كتابه في اهل المدينه، الف الكافي في فقه اهل المدينه في مجلدين، فهو يقرر في هذا الكتاب المذهب المالكي، فان نقلنا عنه تقرير المذهب ففي كتابه الذي كتبه عن المذهب المالكي، وإن نقلنا عنه في الاستذكار أو في التمهيد ننقل عنه كلامه وفق منهج أهل الحديث، فإن هناك لا يرتبط بالمذهب وقد يخالف المذهب ويقول بالدليل. وكم قضية أو كم من قضية قال فيها عمر بن عبد البر هذا مذهب مالك والدليل دل على خلافه، فلا أدري ماذا يقول مالك بهذا الكلام. هذا موجود في كتب ابن عبد البر، هذا النقل موجود في كتب ابن عبد البر، وقفت عليه وقرأته في كتب ابن عبد البر، فهو في التمهيد يقرر الدليل ويذهب مذهب أهل الحديث، ولكن نشأته مالكية وكتابه الكافي في فقه أهل المدينة، ومن ثم فقه أن ننقل عنه المذهب المالكي، ولا عجبة ذلك أن ينقل عنه المذهب المالكي. هذا رجل في وسط الله في وسط المسجد وهو ينتمي إلى مسجد ساخن، تعرفون المساجد الساخنة؟ أنا كنت سمعتها من الصباح. المساجد قسمان، قسم هادئ منضبط وقسم ساخن، هذا الغرب مش المغرب، أما المغرب من جميع وزارة الأوقاف، وزارة الأوقاف تريد الهدوء ونحن معها نريد الهدوء، لكن هدوء أنا أختلف عن هدوء أنا، لكنه خلاف لا يصب لمد قضية كما يقال. إنما قضية المساجد الهادئة والساخنة في الغرب كثيرة، فالواحد يحاولون أن يحولوه إلى ساخن إذا دخل إلى مسجد ساخن، ولا تنفع الموعظة الباردة في مسجد ساخن فيعدونه ضعيفا إذا كان ساخن، إذا كان باردا يقرر الحق يبين الدليل ينصح الناس يصحح لهم معتقدا او حكما، هذا المنهج لا يعجب المساجد الساخنه، يعجبها السخونه والحراره الشديده، هذا الذي تعجب هذه البلاد. فهذا الرجل متكلم رغم كبر سنه ينتمي الى مسجد ساخن، وهذا المسجد الذي دخلته سنوات والقيت فيه المحاضرات بعد صلاة التراويح وقبل صلاة التراويح مرارا وتكرارا دخلته، وأعلم توجهه وأعلم من فيه وهو من هذا الجهة الساخنة، ولكن لما أجبته بعد ذلك إذا ذهبت إلى مسجده الساخن يستقبلني بالحضارة وبالماء وبالعصير ورمضان وصار صاحبي وكأننا نتعارف من سنوات ويعابقني ويكرمني ويقدمني، فسبب الصحبة هو ما سمعتم. فالشاهد من الكلام هو قضية سرعة البديهة عند الكلام، لا ترتدي ولا تتعثر في الكلام، وعليك برغبة الشخص وقوة النفس والصمود، وإذا علمت ما تقول ما يوجد أحد على وجه الأرض والله شيء أكبر كبير على وجه الأرض من البشر والله ما أن نعترف أمام والله الذي عندي سأقوله لما؟ لأنك إذا لشيء واحد أنت ترى أنك تقول الحق ودرست الحق وتعلمت عن العلماء الحق فإن لم يكن الحق يقوي نفسك فلا فائدة هذا الحق إذا كنت أنت صاحب حق وتتلعثم فإن التلعثم مع أنك تقول الحق فإما آية محكمة أو سنة قاتمة أو فريضة عادلة ولا سوى ذلك له فالعلم هو هذا فإن كنت ممن يتكلم في آية أو في حكم أو في سنة فإنك في حق فهذا خاطر من مقدار ما استقر في نفسك من الثقة بمعلوماتك فإن تعلمت شيئا تتيقن منه ستقوله فليأتيك ما يأتيك من الأسئلة ما تتلعثم يجب عليك أن تجرب نفسك إذا لا تجرب نفسك والتجربة تخضع للأمور الأستاذ ما هي تجربة الأستاذ أن يتكلم أمام التلاميذ هذا أمر غريب أن يتكلم أمام الأساتذة وهذا فوقه قليلا أن يتكلم بحضرة العلماء داخل المغرب وهذا فوقه أن يتكلم بحضرة علماء المشرق والمغرب وكل من يمثل الشرق والغرب والشمال والجنوب ويمثل سيبيريا إلى أقصى بلاد نياجارا إلى هناك إلى هناك ويأتيك من كل حدث وصوت هؤلاء العلماء وهذا فوق ما تقدم أيضا فالإنسان إذا تعلم شيئا لا ينبغي أن يتهيب الكلام أنا ما أشجع الطلبة على التوقف والتجاسر والتطاول والتعالم فالجزوء الزائدة والتجاسر الزائد لا ينصح به الإنسان لكن إذا تعلم لا يتلعثم لا ينبغي أن يتلعثم إذا تعلم شيئا يجب أن يبلغه برباطة شخص وتيقن وثبات من غير تلعثم ومن غير التباس ومن غير أي معنى من معاني الضعف التي ترجع إلى التكوين العلمي لكن لا أشجع الطالب على التوافق والتشاسر والتعاون والتقدم أمام من هو أكبر منه وقد حدثت لكم في الماضي قصة حضرنا فيها حديث لكم تذكرون أو لا نسيتم من هو الذي قدم ومن الذي قدم وقلنا كنا في حضر أيوة وجاء وقدمنا الشيخ الحبيب المالكي اسمه الحبيب سعيد مالكي مش الوزير الحبيب سعيد المالكي الفقير المسلم المشهور له بالعلم وهو احد اوتاد مالكي الدرجة وانا اعرف ذلك فما وجدت الا ان اشهد انه بالكرتون يتكلم وقد احسن الكلام فاذا قضيه الثبات عند الكلام بسرعة الضمينة يجب أن يتعلم الإنسان وإذا سببت نفسك مع زملائك فارتقي إلى غيره وارتقي إلى غيره كما وصفت إلى أن تتكلم في كل المجالس وفي كل المجامع فإن ذلك سوف يسهل عليك بإذن الله عز وجل أشجعك ولا أجبرك أشجعك ولا أجبرك من يفهم أنني أجبرك على الكلام كجماعة حفظوهم حديثا فيقومون وعاظا للناس ويقيم حوله حلقة عظيمة ويقول حديثا ويجلس لا نجرئ الناس كما يجرئ هؤلاء الناس على الكلام ها؟ فالكلام لمن فهم العلم لمن تعلم فبعدما تتعلم لا تكون عاجزا مربوطا بلسان صاحب العزيمة نعم تكون شجاعا متكلما ولا تتقعر ولا تتطاول ولا تفتخر ها؟ والتواضع يجب أن يكون سمة لك ودافعا لك إلى كل شيء. فالإنسان يجرؤ على الكلام بحق وهو متواضع ليس له قصد سوى أن يبين الحقيقة. إذن قضية قضية سرعة البدن يا جماعة ثم كيف تستحضر الجزم منهم؟ ولذلك في نفس 96 قال هو هذا الشاب أول ما بدأني منه في نفس الحلقة قال لم تترضى عن معاوية؟ فقلت له على التقي أنه صحابي وأنه جواب سهل حقيقي مباشر لما تضرب عن معاوية؟ قلت له لأنه صحابي نعم الجواب بمعنى أن الإنسان أحيانا ليس واجبا عليه أن يتكلف الكثير من الكلام ليحقق هذا المبدأ وهو مبدأ سرعة البديهة أو حدود البديهة التي من صفات الخطيب ليس يكلف الأمر كثيرا إنما شيء يحبه وهو أن يكون ثابتا متيقنا مما يعلم الناس. أي تفضل. لا يخلو الأمر من وجود إن شاء الله تطبيق الذي يستفيد منه الإنسان فلا شك أن الكلام فإن التطبيق وجهة القصيم، فمن نظر إلى التطبيق للوصول إلى التطبيق. قالوا Thank you. يستخدم يوم دي يستخدم فيها لما تعيش الدنيا بالله بسخرية وقال المريض ما قلنا يستخدمها ما قلنا مش حندها علاش تقول الدنيا بالله لكن تنسي جبارة وتنسي تكون ولكن عبد الشاب لقد قلت الآن الشديد الجدل والشديد فرشة مريض يعني ما شاء الله قوة على قوة فإن المرأة نريدها ولكن السياق صعب من ثلاث الشيوخ المحرم ما نشتاق شنو نحن فدعونا من الدخول في الخطة الحمراء قال طلاقة الإنسان طلاقة الإنسان مطلوبة وأولاده السابق هو أن طريق الإنسان مفسد الإنسان الذي ينطق الحروف صغيرا ويخرج المفخا مفخما والمرقق مرققا والمنبوذ منبوذا والمعجم معجما والمهمل مهملا وصفات الحروف ومخارج الحروف في لسانه فصيحه فلا شك ان هذا المعنى توفر فيه رجونا له ان ينطق بلغه فصيحه وقد كان ابن الجزري ينطق باحسن او باصح اللغات العشرين أن يمكن فإذا الفصاحة في كونه يحافظ على الفروض يحافظ على المخارج يحافظ على الصفات فإذا كان كذلك فهذا هو الذي يجره وأن تلخص الإنسان لا تلعب لديها وأن يكون أدفع ولا صاحب تأفع ولا صاحب تبتبع ولا صاحب أدفع وغضر له ابتلاء الكلام كنا يبتدعها وكنا يقولها ما يكملش وهناك من يكمل بيده ولا يكمل به لسانه ولكن ما يجب ان يكون به لسانه ولسانه فاذا نقول في فصاحه اللسان يجب ان يكون فصيح اللسان وان هذا الركن من أركان صفات الخطيب أنا أركان فكم من قليل العلم ولكن الفصيح اللسان وساد بفصاحته الشيخ عبد الحميد كشف كان فصيحا قويا في الكلام رحمه الله كان شيخنا الشيخ محمد الأنصاري يستمع إلى بعض خطبه لا يستطيع منها علما أو يرجو منها علما إنما يقول انظر إلى هذا الرجل كم هو قوي على الخطابة كانت تعجبه خطابته فالرجل كان في خطابته عجبا فإذا إلى ضم العلم إلى الخطابة إلى قوة الملاحظة حضور البديهة رباطة الجأش ماذا يراد برباطة الجأش أن يخدر على الوقت مكشوف فإن الخطابة يسخن معها الدماغ وإذا سخن رأسك تفكر فيما تقول كن رابط الجأش إذا كنت ممن يقول موضوعا يستبدل السكون يستبدل الحماس يستبدل التأثر يستبدل الغيرة كان دفاعا عن الإسلام دفاعا عن كلمات الله رد على المشركين رد بعض الملاحظين وتبتلي من الناس بحسب الموضوع تشتد عارضة الخطيب وحماس الخطيب فإذا اشتد حماسه وجب أن يكون رابط الجأش قادرا على ضبط النفس حتى لا يقول ما لا يرضى من القول وحتى لا يقول ما لا يصوغ قوله وحتى لا يدخل في الامور لا يحسن ان يقولها امام الناس فهذا كافر في رباطه الجاش للخطيب كذلك نفهم في رباطه الجاش من غير هذا الامر نفهم ان لا يضطرب هو في الكلام يرجع إلى ثبات النفس يكون ثابت النفس لا يضطرب ولا يدهش ولا يبدو على وجهه أنه تهيب الحاضرين تهيب الموجودين. هذه ما تستحسن لمتكلم العلم، يجب أن تبقى ملامحه عادية ومحياه طرقا، ولا يظهر عليه خوف أو تخوف أو وجل من أولئك الحاضرين مهما كانت أحوالهم، كبار في السن منتحون يلبسون جلابيب الدراويش والخشم، ها ما لهم، لأن المظاهر قد تفجع الخطيب، وهذا كمن حلق لحيته وجاء يعطي درسا في بعض المراكز في أوروبا ثم وجد إلى الشباب منتحين فخجل في وسطهم وهو يعظهم، وكم من واحد جعلها الله له توبة فكان آخرا أن وضع الموسى على وجهه آخر مرة. بعضهم دفع ثمن لشبابهم وبعضهم يحولها إلى يومين، نكم على المنحل نكم على التبع نكم على التبع. وأنا من أغرب ما وقع لي في قضية ليبيا في حياتي وأقوله لكم الآن قبل أن أموت، أن واحدا من الفقهاء الكبار الذين بلغوا 90 أو 30 التقيت بهذا البضاعة في مصلحة حكومية رسمية فبشك من اليوم وقال لي اثنان أنا أعرف عائلة التفرغات وأعرف عائلة التفرغات وكذا ما كنت أعرف شيء كان بليلا، فعلمت وقتها أن الدوحة فيها المباني أيضا مش قضية الصلاة والزكاة والصيام والخلاف الضوعي هو اللي فيه الهمدانية والمالكية والصادقية والثانوية حتى ليبيا كان ذلك الهمدانية الحمدانية. فأنا والله ما وجدت بنفسي شيئا ولا غضبت وكلها ضحك معه وبكيت واضحك والآن أتذكره وأضحك. والرجل لطيف وطيب ومعروف من أهل العلم والفقه من أهل الفضل ومن القدامى الصادقين هذه. وفي سنة 73 وكانت رحلتي في البداية خفيفة فامتحنت في وزارة الأوقاف أمام رسمة من العلماء، فإن الأشياء التي لا أذكرها ولا أذكرها، فقال لي أستاذ التفسير قال فسر هذه الآية، وأنا معه في قاعة منفردين فبدأت فكلمني أما تجد موسى لتحسين رزق من الباب السبع السنة السنة نزل السنة للتحسين تحسين جيد ولا ماضي التحسين التغيير الله يحفظك. إذن غبيت السن صعب غبيت السن مسلم فقال لي ألم تجد موسى رحمة الله عليه توفيق ألم تجد موسى تحصل بها بشر تحرك بها احرك يا أخي احرك احرك أنا أتبع على وجهي وخشيت وقتها أنا صغير في كل عصر كان خشيت رحمة الله عليه وسلم وجوع من الله ربطت فجأة فربما اضطرب بسبب الحاضرين إلا يضطرب بأشكالهم وشكلهم وهذه موجودة في وجه الدعوة أو يضطرب إذا وجد عندهم حصيلة علمية كما حكوا لي قبل أسبوعين في أوروبا قالوا جاءنا واحد فجلس معنا يومين وانصرف إلى أهله مشكورا. قلت أظلم ما فعلتم أنا الشباب أعرفه وأنا أنزل عليه يعني أشدد معهم الكلام ها لكم على الدور شيء سبب أنتم لا يريدون أن يصلوا ولا حجر يطلب كلما ذكر مسألة كلما جبرناه كلما ذكر مسألة كلما جبرناه فحمل متاعه وشنطته وخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من هؤلاء السائلين ومن هؤلاء المحرجين احرجوه المسلم فخرج منها وعيرا. هذا لا شك يضطرب والذي لم يتعلم يضطرب والذي يقحم نفسه في بلد لم يسلمه يضطرب وقيمه للانسان ما يرسم. اذا اردت ان تعرف قيمتك فعليك ان تتكلم فيما ترسم. فان غادرت ما ترسم وقعت في الخليطه وقعت في الخليطه فاذا لا مجال لمغادره ما ترسم خشيه ان تقع في هذا الامر. فعليك ان تبقى فيما ترسم. فان نظرت الجاش من جهة خلفه من المدعومين دهشته يتمعن وجهه يرتدب وقد يحولها الى شتيمه مثل بعض الوعاظ في اوروبا قد يدخل الجمع. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى اله وصحبه. اما بعد صدقوني جميل قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا من الوجه الوحده والاتحاد والاعتصام والفرقه ما خير فيها. وبعض المسلمين ما عندهم مثل الفرقه شيناته كثيره شيناس كثيرة تجد من الضر. هذا هو الضر. لا يبقى مع سياق القرآن ولا بأس أن يعد سياق القرآن بما يستحضر من واقع الناس ومن مخالفة الناس للقرآن ومن بعض الأمور المتخالفة. نحن نبصر الضر للمسلمين ونرجو خير للمسلمين ولكن يوجد عند المسلمين مخالفة تحتاج إلى معالجة لكنه يهرب من الجمع تدور وتجيب له بدعه السنه وتجيب له بدعه وبركات بدعه وفتحه بدعه وهذه بدعه وكل شيء بدعه حتى جرت درجه البطل الخصر كيف البطل الخصر الجمع بيت البطل وجا واحد الشر شاف بيت البطل جاب له بدعه هذا الرجل ما عرفش شنو هو بدعه قلت له قلت له شنو هو الشيء ولا شيء ولا شيء ولا شيء. والذي يقول له بدعه انا حاضر في هذا هذه حقيقه هي مش مستحيله. فاذا كنا قبيله هذا الكتاب الدهشه الخوف من المدعوين لم تكن قادرا على سياق جمهوري شديد قوي هؤلاء الشباب بدماءهم واشكالهم ويشخصونك بابصارهم ويزلقونك بابصارهم اذا لم تجد سبيلا الى الدخول اليهم فلست دع الكتابه لست من اهلها ولو سولت قرات شد النبال او سولت ثيابك بالنبال دع الامر عن كلامك لست من اهله واذهب الى ما تحسن. انما بعضهم يشعر على ان يدخل في مداخل لا قيمه له بها وما على علم ذلك من دعوه جيده في الغرب. قال قوه العاطفه الاساليب العاطفيه والاحساسات المرهفه وسائل تلك الكلمات تنسي الناس عن الكشفه احنا مش عندنا في السنة. ها؟ انما الاستاذ جاي من اخر. ثم علوم القران والحديث. قوة العاطفة، قوة الشخصية. هذا كله مذكور في صفات القبيل. التجمل في اللباس، سعة الاطلاع. ساعة الاطلاع كيف تكشف بالخبير ساعة الاطلاع؟ ومحدودية الاطلاع من خلال موضوعه، من خلال استحضاره للأدلة، حتى لو قلت أخذ من كتاب، ما يأخذ من كتاب فقد يكون محفوظا له وقد يكون معروفا له، على أن معلوماته ستلقيها في الخطبة تفوق ما يسمى المراجعة للكتب، فعنده أدلة، كما أن شبكه للموضوع يدل على سرعة اطلاع الشبك، فقد لا تجد هذه الخطبة بهذه الطريقة عند غيره، وهذا الدليل على التفوق في الخطبة، وقد لا تجد الأدلة التي استدل بها في بعض الأمور هي عين ما يستدل به غيره في على نفس الموضوع، والتقرير الأدلة واستنباط الأحكام من الأدلة وطريقة عرض الخطبة، كل هذا يرجع إلى الخطيب، فإن كان ممن يشترك فيه أضفى على الخطبة قوة، والناس نسب متفاوتة في هذا الباب، نسب متفاوتة، وهل من شرط الخطيب أن يعذبه منها كثيرا؟ يجب أن يكون عنده قدر من الفقه، فربما خطب في قضية فقهية، ولا في قضية فقهية فقهية في قضية فقهية فقهية هو يجب أن يكون عنده قدر من الفقه، لا يجب أن يكون خالي من فضل الفقه كما تولى الخطابة بمجرد أوراق قانونة وحسب أن الإلقاء هو الخطابة، لا، الإلقاء هو جزء من الخطابة، لكن الخطابة صناعة وعلم، فلو بلغ من قبلنا ذو القدر حتى في مدرسته خطبة جمعة فيها فقه ومكاشف وتجمع فقه الجمعة، متى سيسلم عند الدخول من المقصورة أم عند الاجتماعية؟ اليوم إذا حصل أن أحدهم أدرك التشهد الأخير في الصلاة وجاء عنده بعد صلاة الجمعة وقال له هل أدركت الجمعة أو أدركت التشهد الأخير؟ كيف يوجبه الخطيب؟ ثم الخطيب إذا وقف يسلم على الناس بعد الصلاة كما هي عادة المساجد يسألون أو لا يسألون؟ لا بد من قدر من الفقه، وإن كان التركيز على الفقه وحده ليس صحيح، لا بد من البلاغة، الخطابة، اللغة، الشخصية، قوة عامة عند الكلام كما قال العلماء في صفات الخطيب، وذلك امتحان من امتحانات الخطبة هناك عند الشيخ، جاء المرشحون للخطابة قبل سنوات، واللجنة سألوهم في الذكر، أنا لم أسأل في الذكر، قلت له أرجع لنفسي في الخلف، إما جالسا أو قائما كما تشاء، اجعل نفسك على المنبر واخطب، ورد خطبتك، أرني خطبتك وفصاحتك وكلامك، فرجع إلى الخلف وأخذ يخطب، هناك بعد ظهرت شخصيته في الخطابة، ظهرت لغته وكل شيء، ليس المقصود هو مجرد السلام، تعيش من ذلك. السؤال. أطلب أصل العلم الجديد وزينة الأحياء وتبع الجماعة جمع ما العلم يقولون بها. فالأمر عندهم فيه اشتباه، والأمر إذا لم يكن فيه اشتباه يحسبونه حقا، وعلى ذلك يشهدون كيف علم. فهذا تصدق الفرق. قال أي ملك هنا علم القرآن وشرح السنور نصر كلهم يقرأون الجزء كلهم يجب أن نور هذا الحافظ له 100 سنة. هذا هو الذي يجب أن يقرأ السنة رحمة الله عليكم. أنا أشهد كان تشير الشيما لهم كيف يقرأ مساج الكبرى الرجل وكيف كان يأتي وفاشد ذبه وصفه سوقه في ليالي حالك هنا يتراقى وعنده ساعة في هذا اليوم وساعة في هذا اليوم وساعة في صدره يخرجها. أنا مؤكد المسجد أعظم أثبت أخيار في الله جوزا والله العظيم نخاف على أنفسنا وعلمه ونرجو لنا لأنفسنا ونرجو لهم خيرا. نرجو نسأل الله أن يشفع فيه القرآن والسيا اللهم شفع فينا القرآن والسيا وإن شاء الله يدعي إنسان تلتمس عليه الأدلة يدرك شيئا في المجتمع في قضية الجنس وكذا هذه الموضوع هذا الصعب. ولذلك ما يتوقع في سد الصلاة خلف هذا. ثم بيني وبينكم أصبح عندنا كمان الحس بدعة ولا مش بدعة الفتحة بعد الصلاة بدعة هذه تكررت أحكامها يعني تكرر فيها وجع وألم ومعاناة مريرة وفتح الأبواب المشاكل. وأنت شفت بدل الشيخين شفت طلبي تيجي إذا قالت لكم نريد أن نحاججهم بأن تكون البقعة خارجنا لله لكن ما يدري أن هذه ستصل على صاحبها. نحن نؤمن بأننا ندين بعض باتباع السنة وإن أودينا في هذا الأمر لكن ما نسلم أنفسنا هكذا في المشام وسلم نسلم نفسه هكذا في المشام. وما يأتي هؤلاء إلا المعروفين من الجواسيس يشون بك وشاية يجعلونك في قلت والله العظيم من يدخل والله من يدخل. ولكن الإنسان يتعقل ويفسد تقدير الأمور لأجل أن يستلم شيء من الكلام شيء من الدعوة إلا ممن تخاف لا خوف إلا من الله رسول. وبالأمس أقرأت ترجمة الشيخ عبد الله بن عباس الجيلاني رحمه الله على الشيخ درسنا عليه الأصل وقرأنا فيه ودرسنا عليه تاريخ الإسلام وأحكام التجمع كذلك. ومنه الدكتور عباس الجيلاني المستشار كتب عنه كتيب الأقراص الآن بالأمس أقرأ فذكر أنهم جلسوا يتناولون حكم تلاوة القرآن جماعة لأنه موضوع مطروح من قبل وهو مطروح من أول هذا القرن لما سن الناس هذه السنة والقراءة الفجر أي أنهم ابتكروا هذا الشيء. فيقول ذاك درسناها وهل الأمر يستحق أو لا يستحق وهل فيه حفظ للقرآن من الضياع وتعويض النفس على حفظ القرآن وتعويض النفس على إحسان نطق القرآن. القضية مناقشة من قليل فما نحن إلا صدقة في منظومة طويلة أو حجرة في منظومة طويلة. الحكم العطاء من عطاء الله الإسكندري ينتقد الإنسان منها يوجد عند كلام هؤلاء العباد يوجد حق وكلامه وكلام أبي سليمان الدارمي وكلام الفضيل بن عياض الخراساني وإبراهيم بن أدهم وبن نون المصري وحذيفة المعاشي ويوسف بن أشبار هؤلاء عباد أهل السنة الذين حملت طريقتهم في الدين ليسوا كابن عربي وابن سبعين وابن طارق والعابد التنساني وابن الرومي وابن يزيد البسطامي والحجاج هؤلاء الغلاة وطوائف المذكورون معتدلون فقهاء. فاشرح إلى كلام الفقهاء المعتدلين ولا تذهب إلى كلام الصوفية هؤلاء. هؤلاء معتدلون ولهم حكم كثيرة فاقتباسها جيد. ومما قالوا في جواب كلامهم قالوا من كف شره صنع ما صبر. من كف شره صنع ما صبر. نشعروها في حياتكم إذا كففت شرك عن الناس صنعت ما يصبر. لكن لو أنك وقعت في إدارة الناس فإنك لن تصنع ما يصبر. من كف شرك صنع ما صبر. وكقوله إياس بن معاوية من فقد الصدق فقد فجع بأكرم أخلاقه. فقد فجع بأكرم أخلاقه. من فقد الصدق يجب أن يحفظ طالب العلم مجموعة من الأمثال يستدل بها في خطبته في دروسه الرهيبة في رقابه. ما أحسن أن تحفظ هذه الفكر التي تمت وأشعاره وتحتاج إليها في كل شيء. لو تتكلم على الكذب تحتاج أن تحفظ أشعاره بالكذب كقول الشاعر في الكذب لسان الفتى حجب الفتى حين يجهل وكل امرئ ما بين فكين مكسل. لسان الفتى حجب الفتى حين يجهل وكل امرئ ما بين فكين مكسل. اللسان رأيت اللسان على أهله إذا ساسه الجهل ليس المغيرة. هذا الحكم آخر يقول قيل لبعض الحكماء إن فلان جمع مالا فقال له الحكيم وهل جمع وقتا ينفقه فيه؟ قالوا لا كل ما جمع شيئا. الفكرة فهل تكتب مع اليد الشعرية مع حكمه مع قواعد أصولية بجانب أدلة الكتاب و ماذا تقول يا شباب؟ والله الخطيب لا يرفع يديه في الجمعة يدعو هكذا لا يسلم للخطيب بدون وأن التابعون له المأمومون لا يرفعون أيديهم للدعاء. لم قال الشاطبي في الاعتصام ان رفع الايدي للدعاء ليس من السنه لحاضر الجمعه وكل الخير باتباع السنه واقتصار في سنه خير من اجتهاد في بدعه. البدعه زينه وتعجب الناس وفيها الهرج والمرج وفيها الشق والرقص وفيها الرقص وفيها رفع الاصوات وفيها التهديد وفيها دخان الكسكسي. هكذا البدع يعقبها الطعام ويعقبها الفرح ويعقبها الرقص ورفع الاصوات والغيبوبه والوجد. قال سعد بن عبد الله الدستوري كل وجد لا يشهد له كتاب السنه فهو باطل. كل وجد لا يشهد له كتاب السنه فهو باطل. يخاف على بعض الناس من البدع ولذلك ما لم يكن متمسكا بالسنه عارفا حدوده لا يخالف هؤلاء الدراويش والفقراء والراقصين واصحاب هوه فقد ينغمس فيهم قد يعجبه المقام ويعجبه الضيف في فصل الشتاء وتعجبه ثواب الكسكسي يجمع الطعام هذا كله له كله له تأثير فعلا. وأنا لما كنت صغيرا أذكر أن هذه المواقف كانت تغرينا ونحن صغار أن نحضر ونشاهد. حضرت مجلسا العثرة وأنا صغير مجلسا العثرة فأشهد أنا شهده وهم يقولون نعم المولى كامل والمخلوق ناقص، نعم المولى جليل والمخلوق حقير. أبي سمح حج عن البين حج عن البين لا يزول، عن البين لا يزول. كنا مكتبين نقرأ فيه نقرأ معه سورة من القشعر، نقرأ يا ربي وانصر يا ربي يا ربي وانصر بنا المحبوس على كتاب عزيزي كما مبي كله مجال يقول لا يا من يرى خيرا يا سوية يا من إلى رحمته المفار المفار كذلك يا ربي فاسمع يا من كتنا فإن أرحمه جلالا دعنا يا ربي هيئ لنا من أبناء القرآن. المقصود ماذا أريد أن أقول؟ سواء النحقة أي كانوا يقرؤون فالمجلس إذا أكملوا الحفظ هذين يعني أنهم يكملوا المطلوب ناقصوا يطلبون وزمين تطلب وزمين تطلب وزمين أنا كنت أتبسي نحن الشمع الشوارة بخيرا والشوارة الحباطية أبو الشكناية أنا أين وليت خافي الشوارة الغربية يبقى الطبع في مطالب وليه وليه وليه ونصفين عاد داني في الشمع الكبيرة في الدولة نشوف الدولة وخذنا الزاوية الثانية والخشية الزاوية الخليلية وجوة الزاوية الحراقية وبينهما الزاوية التجارية هذه كلها تقريبا تكون 100 متر مربعة يقع في هذا الخضم كله عرض لإبراهيم ولإبراهيم عن يميننا نكمل قصه ان شاء الله. فلما كنت صغير واذاهم اذا اكملوا الذكر وبداوا حبيبتي وحبيبتي كم يرزقنا ينشدون علينا حبيبتي كم يرزقنا واذا بهم هم كبار وغلاظ والسمر الرقي عبد العيوب واحد منهم ولا بد في المقدمة واحد منهم حملني من أسفل وسحبني وأسقطني يعني تعبيرا على أنهم فيها يزال شديد ولا بد في أهل البيت أن يكونوا لهم بصنفة إذا ما يكونوا بصنفة لا يخرجوا من تلك الباب الله ولكن الناس تتعودوا على هذا الأمر فنعدون لهم السنة ونبحل الدلال الصغار السنة نعمل أجل مستقبل فسحبني فأسقطني على الأرض الصغير ما زلت أذكرها فإذا هؤلاء يغروننا نشأنا فيهم والله أنقذني منهم وأرسلني أنا لم أدخل معهم إطلاقا وأنا صغير وعرفت الحق وأنا صغير وتركتهم وكانوا ينظرون إلي أنني لست معهم ومناوي لهم حتى في الرسميات يأخذون طلاب دار القرآن وأنا لا يتكلمون معي وأنا طالب في دار القرآن إلى كفاء الوقت وعمري 14 سنة ولا في دار القرآن ولا يستدعونني للكلام معهم إلى مآتيهم وإلى مجالسهم فالله عز وجل يوفق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه Thank you. أسلحته لا واقفه